على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من اعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن ابراهيم العسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسرني أن أرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب، ويسرنا أيضا أن نكون في هذا اللقاء بصحبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، لنعرض على سماحته ما لدينا من رسائل في هذه الحلقة. أولى الرسائل وردت من المرسل يحيى حسن أفندي من اليمن الشمالي بني قيس، يسأل يقول: إذا كان هناك ابن صغير لشات وهو ما يعرف بالطلي الصغير أو غيره، وقد ماتت أمه بعدما ولد وغذي على لبن حيوان محرم الأكل، فهل يؤكل أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإذا غذي الطلي أو غيره من الحيوانات المباحة على لبن محرم كلبن الحمار أو الكلب أو نحو ذلك، فإنه لا يحرم بذلك، بل يبقى حلالا ويكون حكم حكم جلالة، يطعم الطيب ويسقى الطيب مدة من الزمن يغلب على الظن نظافته فيها وطهارته فيها ويكفي. قال بعض العلم 3 أيام، بعضهم قال 7 أيام. فعلى كل حال ينبغي لأهله أن يسقوه اللبن الطيب أو يعلفوه العلف الطيب 7 أيام أو أكثر، فإنه بهذا يطيب تذهب آثار اللبن الخبيث، ولا حرج في ذلك، والحمد لله. كالجلالة تحبس يوما إن كانت دجاجة، 3 أيام إن كانت دجاجة ونحوها، أو 7 أيام أو أكثر في مثل الحيوان شاء ونحوها، وتطعم الطيب والحمد لله. نعم، بارك الله فيكم. وهذه رسالة من المستمعة نسيمة أحمد حاجي من البحرين، تقول: هل يجوز تأخير صلاتي الشفع والوتر إلى حين قيام الليل، لأن يصلي صلاة قيام الليل ثم يختتمها بالشفع والوتر، أو أنه يجب الإتيان بها قبل النوم؟ أفيدونا أفادكم الله. المؤمن والمؤمنة مخيران، من شاء أوتر في أول الليل ومن شاء أوتر في آخر الليل، والأفضل آخر الليل لمن تيسر له ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم في الصحيح. فإذا تيسر للمؤمن أو المؤمنة الإيتار والتهجد في آخر الليل كان أفضل، لأن ذلك وقت التنزل الإلهي، وقت إجابة الدعاء. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. وفي اللفظ الآخر فيقول سبحانه: هل من سائل فيعطى سؤله، هل من مستغفر فيغفر له، هل من تائب فيتاب عليه. وهذا الحديث العظيم متواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا النزول يليق بالله لا يشابه خلق سبحانه وتعالى في شيء من صفاته، فهو نزول يليق بالله لا يكيف ولا يمثل، كالسواء على عرشه وكسمعه وبصره وغضبه ورضاه ونحو ذلك، كلها صفات تليق بالله لا يشابه خلق سبحانه وتعالى. هكذا قال أهل السنة والجماعة: يجب إثبات الصفات لله سبحانه وإبرارها كما جاءت في الكتاب العظيم وفي السنة الصحيحة المطهرة على وجه لائق بالله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. فإذا تيسر للمؤمن أو المؤمنة التهجد في آخر الليل والاستغفار والدعاء ثم يختم صلاته بالوتر واحدة فهذا هو الأفضل. والسنة أن تكون واحدة فقط هي الأخيرة مفردة بسلام واحد، يقرأ فيها الفاتحة يقول هو الله أحد ثم يركع ثم يرفع فيقول في القنوت المشروع إذا تيسر له ذلك، هذا هو السنة. وإن سرد ثلاثا جميعا وأوتر بثلاث جميعا سردا بسلام واحد وجلوس واحد فلا بأس، وإن سرد خمسا فلا بأس بجلوس واحد وسلام واحد لا بأس، ولكن الأفضل مثنى مثنى يسلم كل اثنتين ويوتر بواحدة لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، هذا هو السنة. أما إن كان يخاف أن لا يقوم من آخر الليل فإن الأفضل أن يوتر في أول الليل ويصلي ما تيسر من أول الليل ثم يوتر بواحدة، صلي أربعا أو ستا أو ثمانا أو أكثر ثم يوتر بواحدة قبل أن ينام. نعم بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول هل تجوز قراءة الفاتحة على جميع الأموات والأحياء، أعني الأنبياء والشهداء والأولياء وسائر المؤمنين والأقارب بعد الانتهاء من الصلاة أو في أي وقت آخر، أفيدونا أفادكم الله؟ ليس لهذا أصل ولا أفسر قراءة الفاتحة لأحد، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فلا أصل له. وقال بعض أهل العلم أنه لا مانع من تثويب القراءة للنبي وغيره، ولكنه قول لا دليل عليه، والأفضل ترك ذلك لأن العبادات توقيفية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولكن ينبغي الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي الإكثار من الدعاء لوالدين المسلمين والاستغفار لهما والصدقة عنهما وهكذا عن بقية الأقارب والمسلمين، الصدقة تنفع والدعاء ينفع، أما القراءة عنهم هذا غير مشروع على الصحيح من أقوال العلماء. نعم بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من الأخ أبو قرشي سوداني مقيم بجدة، يقول في رسالته كثير من الناس يطلقون زوجاتهم وتكون الطلقة رجعية، وعندما يطلقها تذهب فورا لمنزل أهلها ليلا أو نهارا، فهل هذا يجوز؟ وماذا تفعل المرأة بعد طلاقها طلقة رجعية؟ وهل تقعد في بيتها أم أن عليها مفارقة بيت زوجها؟ أفيدنا أفادكم الله. الواجب على المطلقة طلاقا رجعيا أن تبقى في البيت عند زوجها لعله يراجعها، وليس له إخراجها وليس لها الخروج، لقول الله سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الله سبحانه بين أنهن لا يخرجن ولا يخرجن، هذا هو الواجب على المرأة أن تبقى في البيت حتى تنتهي العدة، وليس لها الخروج وليس له إخراجها أيضا. أما إذا كانت بائنة طلقها آخر ثلاث فإنها تخرج إلى بيت أهلها، وإن جلست في بيت زوجها وهي مصونة عندها نساء حيث يعني لا يكون خطرا من جهة صلته بها وهي بائن فلا حرج، وإن خرجت فلا بأس. فقد طلقت فاطمة بنت قيس واعتدت خارج بيت زوجها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لك عليه سكنى ولا نفقة، لأنه قد أبانها طلق آخر ثلاث. وأما الرجعية فكما تقدم الواجب بقاؤها في البيت وليس لها خروج وليس له إخراجها، لأن هذا وسيلة إلى رجعته لها. قد قال الله سبحانه بعد ذلك لما ذكر النهي عن خروجها وإخراجها قال لا تدري لأن الله يحدث بعد ذلك أمرا، والمراد يعني الرجعة، ربما راجعها وسهل عليه أمر المراجعة لأنها في البيت. نعم بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول جملة الصلاة خير من النوم، هل تقال في الأذان الأول قبل الفجر أم في الأذان الثاني، وما الدليل على قولها وماذا يقول من سمعها بعد المؤذن؟ أفيدونا بارك الله فيكم. السنة أن تقال في الأذان الأخير بعد طلوع الفجر كما جاء ذلك في حديث أبي محذورة، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها دلالة على أن المؤذن كان يقولها في الأذان الأخير بعد طلوع الفجر. قال: ثم يقوم النبي فيصلي الركعتين ثم يخرج إلى الصلاة بعد الأذان الأول الذي هو الأذان الأخير بالنسبة إلى ما يسمى بالأذان الأول، فهو أذان الأول بالنسبة إلى الإقامة لأنه يقال لها أذان. فالسنة أن يأتي بها في هذا الأذان الذي هو الأخير بعد طلوع الفجر وهو الأول بالنسبة إلى الإقامة. وأما الأول الذي في عرف الناس يسمونها الأول فهذا للتنبيه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، فهو أذان للتنبيه حتى يستيقظ النائم وحتى يرجع القائم، يعني لا يطول الصلاة لأن الفجر قد قرب. وقد صرح في حديث عائشة بتسمية الأذان الأخير أولا مراعاة للإقامة لأن أذان ثاني وهو ثاني بالنسبة إلى الأول الذي يكون فيه التنبيه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقول هذا في الأول الذي هو محل التنبيه قبل طلوع الفجر، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، لكن لا يقال فيهما جميعا، فالأفضل يكون في الأخير الذي هو الأول بالنسبة إلى الإقامة وهو الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر. الصلاة خير من النوم، والمراد بها الفريضة التي فرضها الله خير من النوم، والواجب على الناس أن يقوموا لها. أما النافلة في آخر الليل أو في أثناء الليل فليست واجبة، وقد يكون النوم أولى من الصلاة إذا كان نومه يغلبه في الصلاة، فإنه ينام حتى يأخذ حظه من النوم وحتى يستطيع أن يصلي الصلاة على وجهها. ولكن صلاة الفرض أمر لازم وخير من النوم بكل حال، يجب عليه أن يقوم لها وأن يتعاطى ما يعينه على ذلك حتى يؤديها بقلب حاضر وإتقان لها وإهمال لها. ويقول السامع له مثله: الصلاة خير من النوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول. فالمجيب يقول: الصلاة خير من النوم، مثل ما يقول الله أكبر، مثل ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا مثله، الصلاة خير من النوم. أما حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو المشروع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال المؤذن حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الإنسان ما يدري هل يقوى أو ما يقوى وهل يسل له ذلك أم لا، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. المعنى: لا حول لي على إجابة المؤذن والحضور في المسجد وأداء الصلاة إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا قوة على ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى. والمؤذن دعاه إلى الخير قال: حي على الصلاة حي على الفلاح، فعليه أن يجيب، وعليه في هذا أن يقول: لا حول ولا قوة، هذا المشروع له أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لي ولا قوة لي على إجابة المؤذن وعلى أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة وعلى كل شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: في كفارة اليمين هل يصح أن أعطي رجلا يعول أسرة فقيرة ما يكفي لإطعام هذه الأسرة إذا كانت مكونة من 5 أو 6 أو 10 أشخاص من كبير وصغير، وهل تكفي وجبة واحدة أم قوت يوم كامل؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الواجب نصف صاع لكل واحد من قوت البلد من تمر أو غرز أو حنطة أو غير ذلك، فإذا كان أهل البيت 5 وهم فقراء أعطاهم نصف كفارة، والتمس آخرين يعطيهم النصف الثاني، وإذا كانوا 7 أعطاهم حصة 7، والتمس 3 آخرين حتى يعطيهم البقية، ولا يعطيهم الجميع، لا يعطي 7 أو 5 الجميع، لا يعطيهم حصتهم حتى يكمل 7، وإذا كان في البيت 7 وهم فقراء أعطاهم إياها كلها. 10 ولا 17؟ إذا كان في البيت 10 فقراء أعطاهم كفارة كلها. وإذا كانوا سبعة أعطاهم حصة السبعة والتمس ثلاثة آخرين ولو من بيت آخر أو من السائلين عند الأبواب. بارك الله فيكم. يقول أيضا: كنت ضيفا على بعض الإخوة فأدركت عندهم صلاة العصر فسألتهم عن المسجد هل هو قريبا بعيد، فأجابوني بأنه بعيد قليلا وقالوا أحسن أن نصلي في المنزل جماعة، ولكنني خشيت وأنا في إمكاني الذهاب للمسجد ولكنني خشيت أن يتفرق إخوتي، فمنهم من يذهب معي للمسجد ومنهم من يصلي وحده، لذلك صليت معهم في المنزل وقدموني فصليت بهم. ونسبة لضيق الغرفة صلى واحد منهم على يميني. السؤال: هل صلاتنا صحيحة بهذه الصورة؟ وإذا كانت الإجابة بلا، هل أعيد الصلاة وحدها أم أن على كل أم أعيد كل صلاة صليتها بعدها؟ أفيدوني أفادكم الله. الصلاة والحمد لله صحيحة، صلاتكم صحيحة والحمد لله. وإذا كان المسجد بعيدا لا يسمعون النداء فلا حرج في صلاتهم في محلهم. أما إذا كانوا يسمعون النداء غير المكبر، النداء العادي عند هدوء الأصوات يسمعون النداء، وجب عليهم الذهاب إلى المسجد. عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلا صلاة إلا من عذر. فالواجب على كل مسلم أن يجيب المنادي ويذهب إلى المسجد ويصلي مع إخوانه إذا كان يسمع النداء من المكبر أو بغير المكبر. لكن إذا كان لا يسمعه لو كان بالصوت العادي لبعده لم يلزمه المشي إلى ذاك المسجد، ولكن إذا ذهب بالسيارة أو صبر على المشي يكون أفضل لما فيه من الخير العظيم. لكن لا يلزمه أن يوجب المؤذن إلا إذا كان في مكان يسمعه لو كان أذانه بغير المكبر، لأن المكبر يسمع من محل بعيد، والاعتبار بسماعه بدون المكبر عند هدوء الأصوات. فمثل هذا يلزمه أن يذهب إذا كان يسمع في محل لو هدأت الأصوات، وإذا كان لا يسمع لم يلزمه، لكن إذا سعى لذلك وصبر على المشقة كان أفضل وأحسن. نعم. بارك الله فيكم. يسأل: ما هي نصائحكم لإخواننا المسلمين الذين يصلون في منازلهم وفي أماكن عملهم رغم وجود المساجد بالقرب من هذه الأماكن والحمد لله؟ ليس لهم ذلك كما تقدم السؤال السابق. الواجب على من سمع النداء أن يذهب إلى المسجد ولا يصلي في بيته ولا في محل عمله ولا في مزرعته. الواجب عليه أن يتوجه إلى المسجد مع إخوانه. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر. لابن عباس: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد ولا يمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: عجب. فهذا رجل أعمى أجابه النبي بقوله: أجب. وفي لفظ قال: لا أجد لك رخصة. فإذا كان الأعمى البعيد الدار الذي ليس له قائد يلائمه يقال له: لا رخصة لك، ويقال: أجب. فكيف بحال الأصحاء المبصرين الذين يسمعون النداء؟ الواجب عليهم أن يجيبوا بكل حال، ويتوجهوا إلى المسجد بكل حال، ويصلوا مع إخوانهم. ومن تأخر هذه مشابهة لأهل النفاق. يقول عبد الله مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله أشرع أن يكون الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المدخل في بيته لتركتم سنة النبي، ولو تركتم سنة النبي لضللتم وفي لفظ لكفرتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وفي لفظ أو مريض. هذا عبد الله مسعود من كبار الصحابة رضي الله عنهم يقول أنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلفوا عن صلاة الجماعة إلا منافق أو مريض. هذا يدل على أن الواجب على المؤمن أن يسعى لها وأن يحرص على أدائها في الجماعة وأن يحذر طاعة الشيطان ومشابهة أهل النفاق. الله المستعان. بارك الله فيكم. هذه رسالة من ميم عين ميم شين لم يذكر عنوانا. يقول في رسالته: ما حكم من عليه دين يقضيه كل شهر من راتبه وعند زوجته ذهب تلبس بعضه دائما وبعضه الآخر تلبسه في المناسبات، فهل عليه زكاة أم لا؟ وفيه بعض هذا الذهب من سنتين أو أكثر لم نزكي عنها، أفيدونا أفادكم الله. الذهب فيه الزكاة ولو كانت المرأة تلبسه، سواء لبسته أو حفظته للحاجة، فيه الزكاة كل سنة إذا بلغ النصاب، والنصاب 20 مثقالا، مقداره 92 غرام، ومقداره بالجنيه السعودي 11.5 جنيه، 11 جنيه 3.7 جنيه، يعني 11.5 للإيضاح. فإذا بلغ الموجود عندها من الحلي الذهب 11.5 جنيه، وجب عليها أن تزكي كل سنة، وليس على زوجها ذلك، إنما عليها هي من مالها. فإذا اتفقت مع زوجها وأخرجه عنها، أخرجها عنها من ماله، فلا بأس، وهو مشكور لا بأس، وإلا فالواجب عليها هي. لكن إذا سلم الزكاة عنها زوجها أو أبوها بإذنها أو أخوها فلا حرج، وإلا فعليها أن تزكي ولو ببيع شيء من مالها حتى تزكي. نعم، بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هل يكتفى بصلاة المرأة في بيتها بإقامة أو بأذان وإقامة؟ وكذلك الرجل إذا تأخر عن الصلاة وصلاها في بيته وفي غير وقتها أو في وقتها، هل تكفيه الإقامة أو لا بد من الأذان والإقامة؟ أفيدونا أفادكم الله. أما الرجل فتكفيه الإقامة لأنه سمع النداء وأذن مسلمون، فتكفيه الإقامة. وأما المرأة فليس عليها إقامة ولا أذان، تصلي بدون إقامة ولا أذان. نعم، بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: كم عدد مرات المسح على الخفين؟ هل هي 3 مرات في مثل الوضوء أم مرة واحدة؟ مثل الرأس، مرة واحدة، يمسح بيده اليمنى على خفه الأيمن وبيده اليسرى على خفه الأيسر مرة واحدة كالرأس، ولا حاجة إلى التكرار. نعم، بارك الله فيكم. نحن نعلم أن هكذا يسأل أيضا ويقول: نحن نعلم أن الاستمناء باليد محرم وجرم عظيم، لكن لو اضطر الإنسان لذلك حسب أمر الطبيب لتحليل أو علاج أو غيره، فهل يجوز له ذلك فعله بنفسه أم يفعله له غيره؟ أفيدنا أفادكم الله. العادة السرية وهي الاستمناء باليد محرمة ولا تجوز، وهي داخلة في قوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله سبحانه قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم قال بعد هذا: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالاستمناء باليد داخل في هذا، وفي ذلك مضار كثيرة بينها أهل الطب، فيجب الحذر من ذلك. وهذا محرم على المرأة والرجل جميعا على الاستمناء، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك من جهة الأطباء ليعرفوا منيه وما فيه من مرض، هذه حاجة عارضة لا بأس، يستمني بيده للحاجة. أما يعتاد ذلك كما يفعل بعض السفهاء هذا لا يجوز، الواجب الحذر. أما إذا دعت إلى ذلك حاجة العلاج، حاجة طبية إلى العلاج للإشراف على منية وعلاج، فلا بأس. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من إبراهيم محمود التائب من السودان، يقول: أنا أعمل حدادا في مصلحة حكومية، وأحيانا يطلب مني بعض الإخوة الذين يعملون معنا أن أعمل له كرسي أو سرير ويأخذ موافقة من المسؤول على ذلك، لكن يعطيني مبلغ من المال إذا أنا أصلحته له، فهل يجوز لذلك؟ إذا كان في المصلحة الحكومية ليس لك ذلك، لا أنت ولا المسؤول. أما إذا كان في وقت آخر بعد انتهاء الدوام رحت في بيته وأصلحت له في بيته شيئا، فلا بأس أن تعامله بالأجرة، يعطيك ما تيسر. أما أن تتفق معه على أخذ كرسي أو السرير في محل الحكومة ومن مال الحكومة، هذا لا يجوز، هذا من الخيانة، إلا إذا كانت الدولة قد سمحت بهذا للمسؤول. ينبغي لك التورع عن هذا والحذر، لأن المسؤولين قد يتساهلون بهذا، بعض المسؤولين قد يتساهلون، فالذي نوصيك به الحذر. نعم، بارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي عرضنا فيها ما لدينا من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خيرا على ما تفضل به وأن ينفع بما سمعتم، ونشكر لكم حسن متابعتكم،